بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الحمد لله الذي بعث نبيه رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت أن يقدم لكم شرح كتاب النكاح من منهج السالكين للشيخ عثمان الخميس، والآن مع الشريط الثالث. هذا أمر منك، أسمع وأجيب، ما لي رأي؟ قال لا، وإنما أنا مشير شافع، مجرد شافع، ليس أمرا، لك الحق أن تمتنعي. قالت فلا حاجة لي فيه، إذا كان ليس أمرا منك فلا حاجة لي فيه، ما أريده، أريد حرا، ما في واحد يتصرفون فيه، يأمرون ينهون وكذا، لا، في واحد عيست وأنا في حياتي كلها أمر وأنهى، الحين بعد زوجي يصير إيش، يؤمر وينهى، لا، أريد زوجا حرا. ففرق بينهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إذا عتقت الأمة تحت عبد فإنها لها الحق أن تفسخ النكاح، لأن هذا عيب في الزوج. قال وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره. يعني إذا وقع الفسخ قبل الدخول، يعني ما دخل عليها وجدت فيه عيبا قبل الدخول، طيب، فينفسخ العقد، وجد فيها عيبا ينفسخ العقد، خلاص ما تأخذ المهر لأنه ما دخل بها. لكن لو دخل بها ثم اكتشف العيب، دخل بها ثم اكتشف العيب، دخل بها ثم اكتشفت هي العيب، المهم إذا دخل بها لها المهر، خلاص إذا دخل بها فلها المهر، سواء كان العيب منها أو منه، إذا كان دخول جامعها فلها المهر سواء كان العيب فيه أو فيها. فإذا كان العيب فيه فواضح المسألة أنه هو الذي غشها، وإذا كان العيب فيها فينظر من الذي غشه، أبوها أخوها عمها، شوف وليها من وليها، طيب، فهنا هي تأخذ المهر وهو مثلا دفع 5000 يروح لأبيها ويأخذ منه 5000، لكن هي ما لها، ما هي طرف، هي تأخذ 5000 كاملة لأنها بالدخول بها استحقت المهر. ولا مجال للأسئلة، الله على وعلم، وصلى الله وسلم على محمد. اللي عنده سؤال إن شاء الله لغد. عدم الإنفاق وعدم الجماع من الشروط الفاسدة. نعم، أما عدم الإنفاق بالنسبة للرجل إذا اشترط عليها أن لا ينفق عليها فهذا شرط فاسد، لكنه لا يفسد العقد، لا يفسد العقد، الشرط يفسد والعقد صحيح ويلزم بالنفقة. ولو مرت أشهر مثلا أو سنوات ولم ينفق تطالبه بالنفقة بأثر رجعي، يعني ترفع أمرها إلى القضاء فيحدد مثلا القضاء عليه 100 دينار في الشهر نفقة، يقول كم سنة لم تنفق عليها؟ 3 سنوات، 100 في 3 سنوات كم؟ 3600، خلاص يلزمه، يقول لها دين عليك 3600 دينار. أما بالنسبة لعدم الجماع فهذا أيضا شرط فاسد سواء اشترطه الرجل أو المرأة والعقد صحيح. يقول إذا كان شخص يعمل في الخارج أو يدرس وشعر بالفتنة وخاف على نفسه الوقوع في الزنا، هل يجوز له الزواج بنية الطلاق في هذه الحالة؟ يتزوج بدون نية الطلاق، يعني لماذا عقدت هذه المسألة، يعني لماذا يتزوج بنية الطلاق؟ يتزوج بدون نية الطلاق، فإذا قرر الرجوع إن رأى أنها امرأة صالحة ورزقه الله تبارك وتعالى منها أولادا يعود بها، وإن رأى أنها غير صالحة أو لم يرزق منها بولد ويرى أن العشرة لم تتم معها طلقها وانتهى الأمر. لماذا نية الطلاق؟ لماذا ينوي الطلاق في نفسه ابتداء وهو يريد الزواج زوجها فإنه لا يجوز لها أن تتزوج به، فلذلك يكون محرما لها. لو اشترطت المرأة على الزوج أن تعمل ثم وافق، لكن بعد ذلك كره عملها لأنها تقود سيارة وتعمل بمكان مختلط، فهل يجب عليه تجب عليه النفقة مع كراهة الزوج لعملها؟ الأصل طالما أنه وافق على شرط العمل أنه يلتزم، هذا الأصل. لكن إذا كان العمل مختلطا وتقع فيه محذورات شرعية، يعني اختلاط ومنها اختلاطها بالرجال، فله أن يمنعها هنا. أما إذا كان عملها ليس في خلطة بالرجال ليس له أن يمنعها. القصد أن المنع من العمل إنما يجوز إذا كان فيه محذور شرعي، أما إذا لم يكن ثمة محذور شرعي فليس له أن يمنعها، وعلى الصورة التي ذكرها أنه فيه اختلاط وكذا فله أن يمنعها من العمل. يقول: إذا تم زواج الشغار هل يكون الولي غاشا والعقد صحيح؟ لا، عقد الشغار الأصل فيه أنه باطل. عقد الشغار الأصل فيه أنه من العقود الفاسدة، وبعض أهل العلم يصححه ويلزم بالمهر. يعني الآن عقد الشغار كما قلنا إما أن يكون بمهر وإما أن يكون بدون مهر، يعني إما أن يكون بتبادل المرأتين، يعني هذا يعطيه ابنته وهذا يعطيه ابنته وأخته وأخته وعمته وعمته أو أخته وبنته، يعني التبادل هذا إما أن يكون بمقابل يعني مع مهر أو بدون مهر، يعني هل تنال المرأة شيئا أو لا تنال شيئا. قلنا إن بعض أهل العلم أو أكثر أهل العلم يرون على أن الشغار إذا كان معه مهر فليس بشغار، أنه جائز. وبعض أهل العلم لا يفرق، يقول سواء كان مهر أو لم يكن مهر فهو لم يقصد مصلحة البنت وإنما قصد مصلحة نفسه، فيرون أن الشغار حاصل ولو كان بمهر. فالذي يرى أن الشغار حاصل ولو كان بمهر لا يصحح عقد الشغار سواء كان بمهر أو بدون مهر، والذي يصحح عقد الشغار بمهر فإنه يرى أنه عقد صحيح مع الإثم إن كان نوى يعني مصلحة نفسه عن طريق هذه البنت أو الأخت. هل يجوز الرجل أن يتزوج زوجة أبي زوجته الثانية؟ شلون قدر يكتب هذا؟ أن يتزوج زوجة أبي زوجته الثانية، نعم له ذلك إذا فهمتوها. ها؟ نعم، يعني الآن ليش تقعد عندي؟ يعقوب الآن تزوج من فتاة اسمها سعاد، بانت سعاد، طيب يعقوب تزوج سعادا، هذه سعاد لها أم ولها زوجة أب، لها أم ولها زوجة أب، علاقة يعقوب مع أمها أو مع زوجة أبيها؟ من الذي يكون محرم؟ يكون محرم لمن؟ لأمها ولا لزوجة أبيها؟ يكون محرما لأمها، أما زوجة أبيها تغطى عنه؟ ها؟ تغطى عنه، ليست أم لزوجته، ما لها أي علاقة فيها، ما لها أي علاقة فيها. فلو يعني طلقها، يعني لو ماتت زوجته يعقوب مثلا أو طلقها، له أن يتزوج زوجة أبي زوجته، واضح ولا لا؟ اللي هي ضرت أمها، يبي حرها برة واحدة مرة خربت العلاقة، أتزوج مرتبوت كبير. لا ما يجمع، ما يجمع بينها. يقول: هل يجتمع في الإنسان يكون عبدا لرجل وهو أيضا ولده، أم أن الولد يعتق على أبيه؟ لا يمكن أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن شاء الله، هو حديث إن شاء الله صحيح، وهو: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، يعني أي إنسان يملك ذا رحم محرم يصير حرا مباشرة. فإذا اشتريت ولدك أنت حر، ولدك عبد، اشتريته يصير حرا بدون ما تعتقه لأنه رحم محرم. من هم الأرحام المحرمة؟ السبع النساء المحرمات عليك، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. أي واحدة من هؤلاء السبع تشتريها تصير حرة، وأي واحد بمنزلة منزلتها أمك منزلتها من؟ الأب لا أبوك. ابنك ابنتك ابنك، أختك أخوك، عمتك عمك، خالتك خالك، بنت أخيك ابن أخيك، بنت أختك ابن أختك. إذن كم عدد؟ 14. هؤلاء كلهم إذا ملكت واحدا منهم حرم عليك، يعني عتق عليك عفوا. طبعا الأب والجد وانصعد، الابن وابن الابن، الأخ وابن الأخ، وهكذا. فالقصد أي واحد من هؤلاء تملكه تشتريه أنت أو يهدى لك، يعني يأتيك إنسان يقول أهديتك العبد الفلاني، بمجرد أن يدخل في ملكك تقبل يعني هذه الهدية يصير حرا. من ملك ذا رحم محرم عتقه عليه. فلا يمكن أبدا أن يملك الرجل إيش ولده، لأنه بمجرد ملكه يصير إيش يصير حرا. وهذا أحد أسباب عتق أم الولد. الآن أم الولد وهي الأمة التي يتسرى بها سيدها ثم تنجب له، يعني إذا كانت عندي أمة أنا وأنجبت لي ينتقل اسمها من أمة إلى أم ولد، يقال لها أم، مثل ماريا أمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنجبت، أنجبت من؟ إبراهيم، فصارت بدل أمة صارت إيش؟ أم ولد. عند النبي إماء أخريات ما صار أسماؤهن أم ولد، هي صارت أم ولد. لماذا؟ لأنها أنجبت فتكون أم ولد. أم الولد هذه بمجرد أن يموت سيدها تصير حرة، لأنها يرجع ملكها إلى من؟ إلى أولادها، وأولادها بمجرد أن يملكوها يصير إيش؟ تصير حرة. فالقصد أن من ملك ذا رحم محرم يعتق عليه مباشرة. هل عنده سؤال من الأمس؟ بقي في نفسه بس واحد. يا عليك؟ لا لست طرفا. أرضعته امرأة أجنبية، ابنك أرضعته امرأة أجنبية، هي أمه من الرضاع، لكن أنت مالك علاقة أبدا، مالك أي علاقة فيها. طيب، هذا كتاب الصداق من كتاب منهج السالكين لشيخ الإمام أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وإياه. من يعرف متى توفي؟ أحسنت، 76 و300 بعد 1000 هكذا. الآن كيف تكتب؟ ست وسبعون وثلاثمائة وألف، أليست هكذا تكتب؟ اللي يشوف اللي نظر طويل، 1376 صح؟ اللغة العربية الأصل نقرأ من اليسار لمن اليمين؟ من اليمين. إذا نقرأها كيف؟ 76 و300 وألف، هذه القراءة الصحيحة، 76 و300 وألف، أصح من 1306 لأنها القراءة من الشمال إلى اليمين. لكن لو قرأت 1370 يصح يعني، لكن الأشهر عند العرب في القراءة أنهم يبدأون من اليمين كقراءة الكتاب، لأنها تكتب كتابة 76 و300 وألف. طيب، قال الصداق ينبغي تخفيفه، وسئلت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت أتدري من نش؟ قلت لا. قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم، رواه مسلم. قال وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد، متفق عليه. فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا. الصداق الأصل فيه أن يكون ميسرا، الأصل في الصداق أن يكون ميسرا، حتى هذا المال الذي يؤخذ من الرجل أفضل أن يوفر له حتى تستفيد منه زوجته، فالأصل أن يوفر هذا المال للزوج، فيسن تخفيف المهر. وقد جاء في الحديث في فضل النساء خيرهن أيسرهن مهرا، أيسرهن مهرا. ولذلك لا ينبغي للأبي أن يبالغ في مهر ابنته لأنه يؤذي الزوج. وقد يستشعر بعض الأزواج أنه بيع وشراء وليس زواجا، وقد يعير المرأة أحيانا إذا غضب أو صارت مشاكل يقول أنا اشتريتك، أنا دفعت فيك كذا وكذا وكذا، بعكس ما لو أن الأب خفف المهر، فيكون الزوج يستحي من أبي الزوجة، يقدره لأنه قدره في وقت احتاج فيه إلى المال، فتجد أن له تقديرا في نفسه، يقول والله أني أستحي كلمة. قد يكرم المرأة إكراما لأبيها ليس لذاتها. فالقصد أن تخفيف المهر سنة، أن يخفف المهر على الرجل. ويمكن أن يجعل العتق مهرا. كيف يكون العتق مهرا؟ أنت الآن إذا كنت تملك أمة لك الحق أن تبيعها، والبيع يكون بثمن ولا بدون ثمن؟ بثمن. فإذا كان البيع بثمن فكأنك هذا الثمن أعطيتها إياه، لأنها قد تشتري نفسها، فتقول أنت أعتقت فيه وهذا صداق فيه، فالصداق يكون عتقا، فعتقها صداقها، يكون العتق صداقا لها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا يوما فجاءته امرأة فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم وهبتك نفسي، وإن امرأة وهبت نفسها للنبي. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجالس بين أصحابه فقالت وهبتك نفسي، سكت صلوات الله وسلامه عليه. أحد الصحابة الحاضرين فهم أو ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يتزوجها، لكن يعني ما أراد أن يجرح كرامتها أو أن يرد عليها بقول لا، فظن هذا، فقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول إن لم يكن لك بها حاجة فأنا أريد أن أتزوجها، يعني أنا أتزوجها إذا ما تريدها أنت. النبي يعرفه صلى الله عليه وسلم فقير من فقراء المهاجرين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ستمهرها؟ ايش عندك مهر؟ ماذا عندك من المهر؟ قال ما عندي شيء، ما عندي شيء، بس يتزوج بس ما عنده مهر، قال ما عندي شيء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتم من حديد أي شيء، وهذا يدل على أنه يجوز لبس الحديد، خاتم الحديد يجوز لبسه بدليل هذا الحديث. وأما الحديث الذي فيه النهي عن لبس خاتم الحديد وأنه من لباس أهل النار لا يصح، وهذا صحيح الحديث المتفق عليه أقوى، وهو قول النبي التمس ولو خاتما من حديد. فقال له التمس ولو خاتما من حديد، قال ما عندي. صوروا حتى خاتم الحديد ما عنده، فقال صلوات الله وسلامه ماذا عندك من القرآن؟ كم تحفظ من القرآن؟ قال كذا وكذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن، بما معك من القرآن، وليس القرآن مهرا، وإنما المهر تعليم القرآن، ليس القرآن مهرا وإنما المهر تعليم القرآن. أنت الآن لو أردت أن تتعلم القرآن على يد أحد، جئته نصف الآن، جاء لشخص قال أريد أن أقرأ عليك القرآن، تعلم عليك قراءة القرآن، قال والله ذاك، قال ماني فاضي، عندي أشغال وعندي هذا، وأذهب أنا أبحث عن الرزق، أحتطب أو أصيد سمكا أو أتاجر أو كذا، المهم أنه ما عندي وقت، خاف من تعليم القرآن قد يأخذ إيش؟ قد يأخذ وقتا. قال ما عندي وقت. قال لماذا ما عندك وقت؟ قال أنا أروح أصيد السمك. قال أنا أعطيك فلوس السمك، علمني القرآن. فيقول إذا كان كذلك نعم، أما أني أضيع أولادي لأجلك ما أستطيع. قال لا أبدا، أنا أعطيك مالا يعوضك عن عملك. هذا جائز، هذا جائز، وهو أنه يأخذ أجرا لا على القرآن ذاته، وإنما على الوقت الذي اقتطعه لتعليم القرآن، وليس على القرآن وإنما على الوقت الذي اقتطعه من يومه لتعليم القرآن. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، فلا يكون القرآن مهرا، وإنما تعليم القرآن هو المهر. نعم. قال فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا، هل يمكن هذا؟ ها؟ فيكم أحد فعلها؟ تزوج بدون صداق؟ طيب الآن لأن العقود تعبأ فراغات، طيب وفي فراغ صداق فيذكر، لكن في السابق ما في هذه العقود المكتوبة الآن مطبوعة مرتبة هكذا، فأحيانا قد يستحي أبو الزوج أن يتكلم عن المهر، وينسى الزوج أو أبوه أو كذا أيضا لا يتكلم عن المهر، إما حيا وإما نسيانا، فيأتي الرجل فيقول والله نريد ابنتك فلانة لابني فلان، خاصة إذا كان بينهم قرابة أو معرفة أو جيرة أو ما شابه ذلك، فيقول أبو البنت والله هذه الساعة المباركة نستشير البنت ونشوف إن شاء الله. استشاروا البنت أذنت، فقال توكل على الله. فقال أبو الزوجة للزوج زوجتك ابنتي فلانة على كتاب الله سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، واستحى أن يقول لها كم ستدفع لها مهرا، والزوج قال إيش قبل، أيضا في بال الزوج بيدفع مهر معين أو كذا، المهم المهر إيش لم يذكر لا من قبل أبيها ولا من قبل الزوج ولا من قبلها هي، أبدا ما ذكر شيء اسمه مهر أبدا. العقد صحيح، العقد صحيح. طيب والمهر يروح عليها؟ أبدا، لها المهر. كم لها من المهر؟ قالوا تأخذ مهر المثلي، تأخذ مهر المثل. ما هو مهر المثل؟ مهر المثل إذا كان لها أخوات فينظر أخواتها كم بكم تزوجنا، تعطى كما أعطي أخواتها. ما لها أخوات العائلة بنات عمها وكذا، كم يأخذنا مهرا عادة؟ تعطى كما يعطين. ما حصل هذا الأمر ينظر غالب الناس يتزوجون بكم فيعطى على هذا الأساس. إذا هذا يسمى مهر إيش؟ مهر مثيلاتها، مهر المثل يسمونه مهر. هذا متى؟ إذا لم يسمى المهر، إذا لم يسمى المهر في العقدي. قال فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره، لقوله تعالى جناح عليكم أن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. قال ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول، ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاق، ويسقط بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها، وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، لقوله تعالى للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. إذا طلق الرجل زوجته الطلاق إما أن يكون قبل الدخول وإما أن يكون بعد الدخول، ولا لا؟ في حالة ثالثة ها؟ الطلاق إما أن يكون قبل الدخول وإما أن يكون بعد الدخول. نأخذ الحالة الأولى وهي أن طلقها قبل الدخول، طلقها قبل الدخول، هذا رجل طلق زوجته قبل الدخول، حصلت مشاكل بعد العقد مباشرة فقال أنت طالق، هنا قبل الدخول، هذا يسمى طلاق إيش؟ قبل الدخول. إيش يسمى؟ طلاق قبل الدخول، هذا طلاق قبل الدخول. هذا الطلاق قبل الدخول إما أن يكون سمى لها المهر وإما أن يكون لم يسمي لها المهر، ولا لا؟ ما قلنا كذلك؟ إما أن يسمي المهر وإما أن لا يسمي المهر، هذا طلاق إيش؟ قبل الدخول. إذا كان سمى لها المهر وهذا هو الأصل، يعني قال زوجتك ابنتي فلانة على مهر قدره 5,000. فقال الرجل قبلته. هذا الآن إيش، عقد ولا لا؟ عقد. سمي المهر، سمي المهر على مهر قدره 5,000. قال قبلت، تم العقد. بعد يومين قبل الدخول قال طالق، هنا طلقها قبل الدخول. والمهر مسمى، سمي المهر 5,000 قلنا، هنا لها نصف المهر، لها نصف الصدق، نصف المهر. الصدق هو المهر، لها نصف المهر، يعني كم تأخذ؟ 2,500. واحد يقول يا جماعة ما دخلت، قلنا هذا حقها، أنت اللي طلقت ولا هي اللي طلقت؟ قال إيش؟ قال أنا الذي طلقت. قلنا خلاص هذا حقها، لها نصف المهر، لها نصف المهر. طيب الحالة الثانية، لم يسمي المهر، التي قلنا قبل قليل، قال زوجتك ابنتي فلانة، قال قبلت، وما جابوا ذكر للمهر، ما ذكر المهر في العقد. أيضا بعد يومين طلق، هنا أيضا قبل الدخول، ولكن إيش؟ لم يسمي المهر، لم يسمي المهر، فهنا ما لها شيء من المهر. واحد يقول تمام ما نسمي المهر، واضح لا، ما لها مهر هنا، لا نصف ولا ربع ولا ثلث ولا سدس ولا شيء أبدا، ما لها شيء من المهر، ما لها شيء من المهر. يعني حاول لما تعقد إنه شنو، ضيع الموضوع. ها لما يقول زوجتك ابنتي فلان، يقول له قبلت، قال كم المهر، عندكم بروح الحمام شوي انشغل، واطلع خلاص. ها وجرب نفسك اسبوع قبل الدخول، اذا ما شفت الامور طيبه تبي تطلق، طلق وانت مطمئن، ما في مهر لا نصف ولا ربع. ها ممكن سوي حمد مستانس شوف. طيب هذا يسمى ايش؟ طلاق قبل الدخول ولم يسمي مهرا. لو طلق هنا ما لها، لكن ماذا لها؟ لها شيء يسمونه متعة، لها شيء اسمه متعة، فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتري قدره. طيب كم هذه المتعة؟ ما في كم، هذه يقدرها القاضي، يقدرها إذا تفاهم ما في مشكلة، لكن نحن نقول يقدر القاضي متى إذا صار خلاف، لكن إذا تفاهم، إذا تفاهم انتهى الأمر، إذا صار اختلاف يذهبون إلى القاضي. قال يا قاضي أنا طلقتها قبل الدخول ولم أسمي لها مهرا، فيقول له القاضي إذا كان كذلك فمتعها. قال أعطيها كم متعتها؟ يقول للقاضي كم معاشك؟ ايش عندك من عمارات، من تجارات، من سيارات، من كذا؟ يشوف مدخوله، الناس تتفاوت مداخيلهم، ثم يقدر القاضي من مدخوله، اذا كان غنيا يقول اعطيها 10,000، اذا كان فقيرا يقول اعطها 200 دينار. يعني هذا يرجع على حسب ايش؟ على الموسع قدره، على المقتري قدره. هذه إذا مسألة يقدرها القاضي بحسب حال الزوج. واضحة الصورة اللي أرد واضحة. هذا إيش تكلم عنه إحنا؟ طلاق قبل الدخول، سواء سمى المهر أو لم يسمي المهر. الحالة الثانية وهي إن طلقها بعد الدخول، طلقها بعد الدخول. طيب أيضا إذا طلقها بعد الدخول أيضا له حالة، إما أن يكون سمى المهر أو لم يسمي المهر كذلك. إذا كان سمى لها المهر فلها المهر كاملا، هذه واضحة. طلقها سمى لها المهر، عقد على امرأة 5,000، دخل بها بعد أسبوع شهر طلقها، لها المهر كاملا بما دخل عليها، واضحة؟ نعم. افرض لم يسمي المهر، ما ذكر المهر في العقد، نسوا استحوا اي سبب من الاسباب، وطلقها ايضا بعد الدخول فلها مهر المثل. إذن المهر ثابت إذا كان الطلاق بعد الدخول، إذا كان الطلاق وبعد الدخول فالمهر ثابت، إن كان سماه أخذته وإن لم يسمه فلها مهر المثل بغض النظر استلمت أو لم تستلم، لأنه ممكن يسمي المهر وما يعطيها الآن ولا لا ممكن. نعم، يقول كم مهر بنتي؟ قال مهر بنتك 10,000 ادفع. قال والله ما عندي الحين، أنا طالب ناس فلوس وكذا، بعد شهر في ناس أطالبهم بيعطوني 2,000 وبعد شهرين بيعطوني 4,000 وأنا عندي تجارة بايعها وتجيني وعندي كذا عندي كذا، المهم إن شاء الله راح أعطيها بعد سنة المهر كامل إن شاء الله موفيه، لكن الآن خل نعقد بس ونمشي أمورنا وكذا. قال مهما يكون دينا، يكون هذا المهر إيش؟ إذا ليس بلازم المهر أن يكون نقدا، ممكن يكون نقدا، ممكن يكون منجما، ممكن يكون مقدما، كله ممكن يكون مؤخرا، كله ممكن يكون مقدم، بعضه مؤخر بعضه، ما في أي مشكلة أبدا. يعني ممكن أن يقول مهرها 7,000 بعد سنة، ممكن يكون مهرها 7,000 الآن 1,000 وبعد سنة 6,000، ما في مشكلة أبدا. فقضية الاستلام وعدم الاستلام ما لها دخل، المهم الكلام إيش؟ سمي المهر، اتفقوا على مهر معين أو لم يتفقوا على مهر، هذا هو موضوعنا. قال ويسقط يعني المهر بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها، هنا يسقط المهر إذا كانت الفرقة من قبلها، يعني هي ما تريد الزوج، يعني ليس دائما الزوج هو الذي يطلق، ممكن المرأة هي التي لا تريد الزوج، ممكن هذا يعني كما أن الرجل هو لا يريد المرأة، ممكن المرأة هي التي لا تريد الرجل، فالرجل إذا ما يريد المرأة ماذا يفعل؟ يطلق. طيب المرأة ما تريد الرجل ماذا تفعل؟ تخالع، تفسخ، واضح له؟ والفسخ من قبل المرأة له حالتان، إما أن يكون الفسخ لعيب وإما أن يكون الفسخ بدون عيب. فإذا كان الفسخ بعيب يعني غشوها المرأة، الرجل طلع عنين أجرب أبرص فيه جذام، أي أسباب التي قلنا العيوب التي في الزوج، أي عيب من هذه العيوب المرأة يعني هنا غشت، وقع غش عليها، هنا لها الفسخ، لها الفسخ، هذا كان فيه عيب. أما إذا كان ما فيه عيب وإنما فسخت لأنها كرهت الرجل، طبعا إذا فسخت لعيبه هنا هي ما هي طرف، تأخذ مهرها كاملا إذا كان دخل بها، وإذا كان لم يدخل نصف المهر. أما إذا لم يكن في الرجل عيب وإنما كرهته، كرهت زوجها، هذا يسمى إيش؟ الخلع، يسمى الخلع، تخالعه، يعني هو يطلق وهي تخالع. هناك امرأة اسمها حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول معروف، من هو عبد الله بن أبي بن سلول؟ رأس المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، لكن أولاده كانوا صالحين، ولده عبد الله الذي أراد أن يقتل والده، وابنته حبيبة هذه صحابية جليلة صالحة، امرأة صالحة، يعني ليس بلازم أن يكون الأب منافق أن تكون البنت كذلك، المرأة صالحة. هذه المرأة وهي حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول كانت زوجة لثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، ثابت بن قيس الذي بشره النبي بالجنة، هذا الرجل زوجته حبيبة كرهته، خلاص ما هي قادرة تعيش معه، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إني أكره الكفر في الإسلام. قال وما ذاك؟ قالت زيد ما أطيق أن أعيش معه، ثابت بن قيس، قالت ما أطيق أن أعيش معه، شو السؤال؟ ما أطيق، ما أقدر أعيش معه، كرهته. ما انتبهوا معنا لا يشغلكم أحد. طيب قالت ما أطيق أن أعيش معه، فالنبي لما رأى ذلك قال ماذا أمهرك؟ ماذا أعطاك مهرا؟ قالت حديقة. قال تردين علي حديقته؟ قالت نعم أرد علي حديقة بس يفكني يتركني. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ حديقتك وطلقها فارقها. إذن أمهرها إيش؟ حديقة. أرجعت إليه إيش؟ الحديقة. إذن أرجعت إليه ماذا؟ المهر كاملا، تعيد له المهر كاملا ويفارقها. هذا يسمى الخلع، هذا يسمى الخلع. فهنا إذا خالعت المرأة ليس لها من المهر شيء، وإنما يأخذ الزوج المهر كله إلا إذا تنازل. ممكن يتنازل؟ ممكن يتنازل، خاصة إذا كان الرجل غنيا ولم ينسى العشرة مثلا، لأنه مو لازم ترى الفراق بين الزوجين دائما تصير مشاكل، وهو ليس بلازم. ممكن جاءت المرأة قالت يا فلان والله أنا ما أستطيع أعيش معك، بس يكفي فارغني، تكفى فارغني. قال لها الرجل أبشر، ماذا تريدين؟ قالت أريد الفراق. قالت وأعطيك، أنت كم دفعت لي؟ كان دفعت لك 10,000. قالت وأعطيك 15,000. تحس أنه تحبه ها؟ قالت كم دفعت؟ قال 10,000. قال أعطيك، قالت أعطيك 15,000 بس فارقني. قال يا بنت الحلال الله مكرمني ومغنيني الله الحمد والمنة، 10,000 لك والخمسة لك وأنت طالق والله يسر أمرك. ممكن هذا؟ ها؟ ممكن يحدث هذا، يفارقها بدون ما يأخذ منها شيئا، له ذلك، وله أن يأخذ بعض المهر. يقول طيب أنا أعطيتك 10,000 أعطيني 2,000. تقول تفضل هذه 2,000 فارقني، يفارقها. وممكن يشترط يقول لا تعطيني 10,000 وراح تزوج واحدة ثانية. قالت هاك 10,000. المهم أخذ 10,000 أو أخذ أقل أو لم يأخذ شيئا، هذا شيء إيش؟ راجع له، لكن من حقه أن يأخذ المهر كله. لو طالب المهر كله فهذا إيش؟ هذا حقه، لأنه ما أخطأ عليها بشيء ولا أضرها بشيء، وإنما هي كرهته. كما أن الزوج يكره الزوجة ويطلق ويضيع عليه المهر، كذلك إذا هي كرهت يضيع عليها المهر. فهنا إذا صار إذن الخلع من قبلها فإنه يسقط المهر بذلك. قال وينبغي لمن طلق زوجه أن يمتعها بشيء، أي طلاق، قبل الدخول بعد الدخول، سمى المهر لم يسمى المهر، أي طلاق يحدث بين الزوجين من السنة أن يعطيها شيئا، لعموم قول الله تبارك وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. أي إنسان يطلق زوجته سمى لها المهر، لم يسمي، دخل لم يدخل، طيب من السنة أن يمتعها، يعطيها شيئا. يعني فرض واحد متزوج واحدة عندهم 5 أولاد، هذا دخل لم يدخل؟ دخل وأخذت مهرها وانتهى الأمر وعايشين حياة سعيدة، ثم بعد ذلك وقع خصام أو عدم تفاهم أو أي شيء، فقال لها أنت طالق، من السنة أن يمتعها، غير نفقة الطلاق والعدة وما شاء الله. لا، هذه متعة الطلاق يسمونها، متعة الطلاق، وهذه القاضي يحسبها أيضا بحسب حال الزوج، حسب حال الزوج. أظن إن ما خاب ظني متعة الطلاق في الكويت 1,000 دينار، من عنده فكرة؟ ما هل عنده فكرة؟ أظنها 1,000 دينار متعة الطلاق في الكويت عندنا هنا، أي واحد يطلق زوجته يدفع لها 1,000 دينار متعة الطلاق، يسمونها متعة الطلاق، أظن إما 1,000 أو 2,000 دينار. لكن على كل حال السنة أن يعطي الإنسان زوجته متعة الطلاق بغض النظر عن حاله يوم طلقها. نعم، هل عنده سؤال على ما مضى على الصداق؟ نعم، غير المهر. نعم، الجماع سم، أكثر أهل العلم على الاستحباب، لأنه وصفهم بالمتقين، وصفهم بالمحسنين مرة، فكان يوصفهم بالمحسنين، إذن هذا حق يعني مستحب وليس بواجب، هذا عليه أكثر أهل العلم، وبعض أهل العلم ذهب إلى الوجوب، لكن الأكثر على الاستحباب. نعم، يقول إذا كان مهر المثلي يضر بالزوجة، كيف يضر بها؟ إذن مهر المثل ليس كذلك، راح تأخذ طبقة عليه خواتها، على الخواتة مهر المثل. أما ضر على الزوج وليس الزوجة، خاص يروح يدور واحدة قدة، حاجة الزوج واحدة وقص عليهم ما يسميهم المهر. طلقها قبل الدخول، هذا اللي تحرش بالكبار يتحمل. أي نعم تحمل لها مهر المثل. نعم لا عقد جديد، لابد عقد جديد. أعد لا لا، الخلع لا يشترط فيه أن يطل أن يخالعها في طهر لم يجامعها فيه، لا يشترطها أو أن يخالعها وهي حائض، ذاك الطلاق لأنه يقع فيه إضرار عليها. هنا ما في إضرار، لأن هي التي طلبت ذلك، هي التي طلبت ذلك، فالإضرار هي طلبته، إذا كان وقع إضرار عليها فهي التي طلبت ذلك، فالخلع يجوز ولو كان في حيض ولو كان في طهر جامعها فيه. إيه نعم ذاك الطلاق. نعم أي شيء يباع ممكن يمتعها بعد، أمة، سيارة، بيت، ملابس، ما ليس بشرط. يقول أعرف رجلا مسلما تزوج من نصرانية في الكنيسة في بلدها وأنجب منها طفلا. نحن تقولون أنجبه، أنجبت، أنجبت المرأة التي تنجب وليس الرجل. يقول وأنجب منها طفلا، فهل هذا النكاح باطل والولد هل هو شرعي؟ يعني دخولهم الكنيسة هذا خطأ لا شك، لكن العقد صحيح طالما أن هي يعني برضاها ورضاه، وهي نصرانية كما ذكر، وأبوها راضي بهو وليها، فالعقد صحيح سواء في الكنيسة أو في المسجد أو في بيت، العقد صحيح. لكن خطأ أن يذهب إلى الكنيسة ويعقد عندهم، هذا من جهل الناس وضعف دينهم. المهم النكاح ليس باطلا والولد شرعي. يقول إني رجل متزوج منذ سنة وزوجتي لم تنجب إلى الآن، فذهبت إلى الطبيب لكي يفحص علي، فطلب مني عينة من السائل المنوي ولا تكون إلا عن طريق الاستمناء، فهل يجوز الاستمناء في هذه الحالة؟ لأني فعلتها وأشعر بالضيق جدا من هذه الفعلة. لا يجوز الاستمناء، لكن ليس بيدك، بيد زوجتك، هذا جائز. أن يكون الاستمناء بيد الزوجة هذا جائز، ليس فيه شيء، لا تستمني بيدك، بيدها هي. يقول النكاح بنية الطلاق إذا كان بالاتفاق فهو محرم، فما حكم العقد؟ هل يعتبر صحيحا أم لا؟ لا باطل، يكون عقدا فاسدا كعقد المتعة، يكون متعة. وإذا كان يعتبر صحيحا، ما قلنا غير صحيح، زواج المسيار لماذا لا يعتبر التنازل شرطا؟ وذلك أن الزوج قد اتفق مع الزوجة على هذا وقد رتب أموره على هذا الاتفاق. يقول أهل العلم الشروط، بعد في سؤال ثالث، يقول أهل العلم الشروط تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الشروط تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أن يكون الشرط من مقتضيات العقد، الثاني أن يكون الشرط مخالف لمقتضيات العقد، الثالث أن يكون الشرط لا يوافق ولا يخالف. الشرط إذا كان مقتضيات العقد، مثلا تشترط عليه أن ينفق عليها، قالت أكتب شرط أنك تنفق علي، القاضي هنا أو المليت أو كذا كذا، أكتب غصب علي ينفق عليك، كتبتي ولا ما كتبتي؟ فالكتابة ما لها معنى، لماذا؟ لأن من مقتضيات عقد الزواج أنه إيش؟ ينفق عليه. قالت أشترط أن يوفر لي سكنا، ما يحتاج تشترطين، من مقتضيات العقد أنه يجب عليه أن يوفر لي سكن، تشترط عليه أن يجامعها أو يشترط عليها أن تقبله يجامعها، هذا من مقتضيات العقد هذا. فهذه الشروط ما لها معنى، لماذا؟ هم تحصيل حاصل، هي من مقتضيات العقد أصلا. طيب النوع الثاني من الشروط تنافي مقتضيات العقد، عكس هذه تماما، يشترط عليها أن لا ينفق عليها، يشترط عليها ما لها سكنة، يشترط عليها ما لها مبيت، يشترط عليها ما يجامعها، تشترط عليها ما يجامعها، هذه الشروط ضد مقتضيات العقد، أيضا شروط ما لها معنى، باطلة، شروط باطلة. الشروط الثالثة التي لا تنافي ولا وليست من مقتضيات العقد، مثل الذي قلنا تشترط عليه أن تعمل، تشترط عليه أن يعطيها كل شهر 100 دينار، تشترط عليها أن تزور والديها في كل شهر مرة، هذه شروط، أو يسفرها كل شهر مرة، هذه شروط جائزة لأنها لا تنافي مقتضيات العقد وليست هي من مقتضيات العقد. فشرط عدم الإنفاق وهذا اللي هو المسيار باطل. لماذا؟ لأنه ينافي مقتضيات العقد. يقول: هل من شروط زواج الشغار أن لا يعطى مهرا؟ ذكرنا هذا قبل قليل. يقول: يا حبذا لو أكملت كتاب الطلاق، لأن فنحن بحاجة إلى معرفة أحكامه. طيب احنا مستمرين، ايش المشكلة يعني؟ ما صار شيء يخالف هذا. طيب ما حكم خاتم البلاتين؟ هل هو ذهب؟ ولا يسمونه ذهب أبيض؟ تسمية، لكن حقيقة هل هو ذهب أبيض؟ هل هو ذهب؟ إذا لم يكن ذهبا فجهل. يقول رجل هجر زوجته لمدة 3 سنوات ولم يجامعها ولم ينفق عليها، وإنما ولدها هو الذي ينفق عليه، وهي غير راضية، فما الحكم؟ الحكم أن تذهب إلى القاضي، أو قبل القاضي طبعا ترسل من يحاول الإصلاح بينهما، ويطلب من الزوج أن ينفق عليها وبأثر رجعي أيضا. فإذا رفض لها الحق أن تذهب إلى القاضي، والقاضي يجبره على النفقة وبأثر رجعي من يوم انقطع عن الإنفاق، بل القاضي ممكن يبهذله، القاضي خليه ينفق عليها من يوم العقد، خليه ينفق عليها من يوم العقد. تدرون ليش؟ لأن القضاء، القاضي الآن، أفرض أنا القاضي الآن، من متبرع نحط الحين مثال؟ من متزوج؟ من متزوج نحط مثال؟ ما اسمك؟ علي؟ طيب علي الآن علي أنا قاضي، لو جاءتني زوجته، كم سنة صار لك متزوج؟ سنتان؟ طيب لو جاءت زوجته الآن لي وأنا قاضي وقالت لي: علي ما ينفق علي، أناديه أقول: يا علي لماذا لا تنفق؟ قال: أنا أنفق. تكذب، أنا أنفق عليها. قلت: أثبت أنك تنفق عليها. قال: شلون أثبت؟ قاعدة معي بالبيت ماكلة شاربة لابسة كل ملابس أنا شاريها لها، وين الفواتير؟ أنك أنت دافع فلوس الملابس هذه، عطنا فواتير أنك أنت قاعد شاريها ذهب وشاريها كذا، عندك فواتير ولا ما عندك؟ إذا ما عنده فواتير ولا عنده إثباتات، أنا ما الذي يدريني أنه ينفق عليها؟ ممكن هي تنفق على، خاصة إذا قالت: أبوي ينفق علي، أمي تنفق علي، أنا أنفق على نفسي، وهو ممتنع عن الإنفاق علي، وما عندي أي دليل ولا عنده أي دليل يثبت أنه هو ينفق. أقول له: تنفق عليها الآن، مطلوب أنت مدة سنتين، السنة 200 دينار، الشهر 200 دينار، كم؟ ها؟ 2400، 4800 مهر ثاني. طيب، فإذا ما عنده أي إثبات ترى يدفع مهر كامل، يعني مو مهر، يعني نفقة كاملة للسنوات الماضية. طبعا هذه ترجع تقدير القاضي، ويحلفها طبعا وحلفه وكذا، لكن لو فرضا حلفت وحلف وكذا، القاضي ما يعلم الغيب، فيقضي على أن الأصل إنما أنفقت عليها، عطني إثبات أنك أنفقت عليها. فالقصد هذا الذي سأل أنه 3 سنوات ما أنفق عليها، يعني لها الحق أن تطلب ذلك عند القاضي. تقول: الزوجة طلبت الخلع قبل الدخول، ممن المهر؟ سمي المهر لم يسمى المهر. المرأة إذا طلبت الخلع قبل الدخول، طبعا قلنا الخلع من المرأة، المهر يرجع للزوج، سمي أو لم يسمى خلاص ما لها شيء هي. طيب يكفي. قال: باب عشرتي النساء، يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا يمطله حقه، ويلزمها طاعته في الاستمتاع وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه، والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها، وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف. قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. وفي الحديث: استوصوا بالنساء خيرا، متفق عليه، وفيه: خيركم خيركم لأهله. وقال صلوات الله وسلامه عليه: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه. العشرة بين الزوجين تجب عليهما جميعا. يعني كما إنه يجب على الزوج أن يحسن عشرة زوجته، كذلك يجب على الزوجة أن تحسن عشرة زوجها. إذن هو واجب على الطرفين، على الزوج وعلى الزوجة. طبعا المعاشرة بالمعروف كما قال الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف تشمل أشياء كثيرة، من ذلك لين الجانب وحسن الكلام والتغاضي عن الأخطاء والاحترام المتبادل والنصح، كل هذا من العشرة بالمعروف. ثم بعد ذلك تأتي الواجبات التي على الزوج كالإنفاق على الزوجة والسكنى، ويجب على الزوجة الطاعة بالمعروف. هذه كلها من حسن العشرة بين الزوجين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلوات الله وسلامه عليه. ويخطئ كثير من الناس أنه يحسن الصحبة لإخوانه وكذا، وإذا دخل بيته تغيرت أموره وانقلب حاله ويسيء إلى أهله ولا يحترمه ولا يحترمها، وهذا خطأ عظيم. هذه أحق بحسن الصحبة من أصدقائك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء إنهن عوان عندكم. عوان يعني أسيرات، صار هيك الأسيرة بين يديك، فعل الإنسان يستوصي بها خيرا. ولا تفكر أبدا أن امرأة من النساء كاملة من كل وجه، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع. فالقصد أن المرأة في طبعها فيها نقص في عقلها، في طبعها، ولذلك المرأة تغلبها عاطفتها، تغلب عقلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني لا تفكر أبدا أنها كاملة من كل جهة، ولكن يقول إن المرأة خلقت من ضلع، وأعوج ما في الضلع أعلاه، فإن شئت تعدله كسرته. يعني ما يعتدل أبدا، أعوج أعوج ما يعتدل أبدا، إن شئت تعدله كسرته، وكسره طلاقها، فاستوصوا بالنساء خيرا. إذا قال الله تعالى أنا إلا أعدلها، لن تعتدل أبدا. ويذكر عن هارون الرشيد أنه جاءته يوما أموال، فجاءت زوجته زبيدة فقالت هبها لي، فقال هي لك، كانت أموال كثيرة، فقالت هبها لي، قال هي لك، فأعطاها إياها. يقول هذا مثل هذا، هذا في الليل أصبحنا حصل خصام بينه وبينها، فقالت له ما رأيت منك خيرا قط. يقول فضحكت، قالوا ما أضحكك؟ قال تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إليها طول الدهر فإن أساء إليها يوما قالت ما رأيت منك خيرا قط. يقول أبدا، واقعي حديث الرسول اللهم صل وسلم واقعي تمام. البارحة أعطيتها يقول 200,000 أصبحنا، قالت ما رأيت منك خيرا قط. طبعا واحد يقول ناكرة للجميل أو هي، هذا طبع، طبع عاطفتها إذا جاءت تغلب كل شيء. ولذلك الإنسان لابد أن يتعامل مع المرأة بعقله لا بعقلها هي، فيداريها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يظلمها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني أنت انظر لها ككل، لا تنظر لها كجزء، في هذا الجزء وهي مثلا عصبية بسرعة عصب مثلا، أو بخيلة ما تنفق، أو تنكر الإحسان، أو خلقها سيء تصرخ عليه مثلا أو ما شابه ذلك أو كذا. انظر أنت إليها ككل، انظر إليها من ناحية ثانية، هي مثلا عصبية المزاج، لكن في الناحية أخرى وهي المرأة متدينة جدا، تقوم الليل، صاحبة قرآن، صاحبة دعوة لله تبارك وتعالى، تحسن عشرة زوجها، تخاف ربها، كريمة. المهم يعني إذا كرهت منها خلقا انظر إليها ككل، هل هي كلها سيئة ولا فيها جانب مضيء وجانب مظلم؟ فأنت خذ هذا وأعرض عن هذا، هي لن تكون امرأة كاملة. حتى رجال هذا الزمان قليل ما تجد فيهم رجلا كاملا. فالمهم أن الإنسان لابد أن يحسن عشرة زوجه كما قال الله تبارك وتعالى، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح. طبعا هذه الحالة استثنى منها أهل العلم فيما إذا كانت مريضة أو إذا كانت حائضا أو نفساء، فهنا إذا دعاها زوجها فلها أن تمتنع، أما غير ذلك فالأصل أنها لا يجوز لها أن تمتنع، بل تطيع زوجها فتعفه ويعفها. قال وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. وفي الحديث من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. العدل واجب، العدل واجب، ولذا قال الله تبارك وتعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فمن كان عنده أكثر من زوجة وجب عليه أن يعدل بينهن في المبيت، في النفقة، في السكنة. أما في محبة القلب هذه لا يملكها الإنسان، حتى الجماع لا يلزمه أن يعدل بينهن في الجماع، لكن يلزمه أن يعدل بينهن في المبيت، أن يعدل بينهن في المبيت والنفقة والسكنة. هذا العدل واجب بين نسائه إذا كانت عنده أكثر من امرأة. أما الحديث الذي ذكره من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، الذي يظهر والعلم عند الله تبارك أن هذا الحديث لا يثبت، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كتب متفق عليه خطأ، هذا خطأ إما من المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يعني سهوا كتب هذا، وإما أن يكون من الناسخ، لكن على كل حال الحديث لا ليس في الصحيحين، ليس في الصحيح ولا يصح عن النبي، وإن صححه بعض أهل العلم لكن الذي يظهر أنه لا يثبت. قال وعن أنس من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، متفق عليه. هذه السنة، يعني واحد عنده امرأتان متزوج امرأتين ثم تزوج ثالثة، ينظر هذه ثالثة بكر أو ثيب، إذا كانت بكرا لها سبعة أيام لوحدها، ثم بعد ذلك يبدأ إيش كل واحدة ليلة، وإذا كان ثيبا مطلقة أو أرملة ثيب فإنه يبيت عندها ثلاثة أيام لها خاصة، ثم بعد ذلك يعدل بين سائر النساء وهي تدخل في القسمة طبعا. وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. قد تكون عندك أكثر من امرأة الآن وتريد السفر، كل واحدة تتمنى أن تسافر معك، كيف تأخذ؟ تعمل قرعة، تأخذ ثلاث أوراق مثلا ثلاث زوجات، هذه ورقة عائشة، هذه ورقة رقية، وهذه ورقة سندس، سندس عائشة رقية، تعمل هكذا أرسل خرط الأوراق، يلا نادي واحد من العيال يقول اسحب ورقة، اسحب ورقة سندس أنت زميلتي في السفر، مسافر بها، هذا إيش قرعة. طيب يبي يسافر مرة ثانية، هاي سندس حظها قوي قالت يلا سوي قرعة، يلا أنت ما تدخلين بالقرعة الآن، أنت إيش سافرت معك ما تفهم القرعة الآن بين من؟ عائشة ورقية، هذا الذي يأخذ سهمها تفهم على السفر. على السفرة الثالثة يرتسل القرعة لأنه ما يبي رقية ما يبي يترفع. فالقصد إذن إذا أراد السفر فإنه يقرع بين نسائه. طيب هذه التي سافر معها، نفرض سافر شهر، أسبوع، شهرين، حسب المدة، بعد أن يرجع هل يقعدها شهر برا ويصير قرعة أو العدل القسم بين الثنتين؟ لا، بين الثلاث أيضا تدخل في القسم، يعني بعد ما يرجع من السفر كل واحدة ليلة، حتى التي سافر معها لها ليلة حالها حال الباقي. السفر يعتبر حالة إيش؟ استثنائية. أي واحدة يسافر معها إذا رجعت تدخل في العدل في المبيت. قال وإن أسقطت المرأة حقها من القسم أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك، وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها يوم سودة. متفق عليه. هذا من باب التنازل عن الحقوق، من باب التنازل عن الحقوق للزوجة، أن تأتي لزوجها تقول تنازلت عن يومي، سواء حددت إلى من يذهب اليوم أو لا أو لم تحدد، منها تقول تنازلت عن يومي، لا تلزمه أن يعطيه لواحدة مثلا، لكن تتنازل عن يومها. فهنا الزوج له الحق أن يجعل هذا اليوم لأي واحدة من نسائه، يعني عفوا أن يجعل هذا اليوم يعني موزعا بين نسائه، لكن إذا تنازلت به لامرأة معينة من النساء كما فعلت سودة مع عائشة فهنا يكون لعائشة، يكون لعائشة كما فعلت سودة لما رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة كثيرا صلوات الله وسلامه عليه. طيب أول شيء نسمع الأسئلة، كان في أسئلة على الدرس قبل الأوراق، هل عنده سؤال؟ طيب ماشي. يا بعد الدخول لها لها لها المهر مثل إيه؟ يقول إذا مات الرجل قبل أن يدخل بامرأته ولم يسمي المهر فهل لها شيء من المهر؟ لها مهر المثل، إذا مات عنها قبل الدخول لها مهر المثلي إذا لم يسمي المهر، وإذا سمى المهر لها المهر كامل تأخذه قبل التركة، قبل توزيع التركة على من الديون يصير. هل المؤخر يدخل مع المهر عند الطلاق؟ المؤخر إذا كان من المهر نعم، إذا طلق تأخذ، يعني الآن في ناس تحط مؤخر إذا طلق، إذا ما طلق ما في مؤخر، يربطونه مع الطلاق، هذا غير صحيح. صحيح المؤخر يكون مع المهر حيث أنه طلق أو ما طلق هذا في ذمته، حتى لو مات يكون من الديون عليه. يقول هل الرجل حق في راتب الزوجة؟ لا أبدا، ليس له حق في راتب الزوجة إلا بإذنها. ما حكم من لا يأخذ برأي زوجته ولا يستشيرها بشأن من أمورهم الخاصة من باب أنه صاحب الرأي؟ يعني هذا مسكين، هذا عنده جنون العظمة، يعني الأصل أن الحياة تكون يعني بين الزوجين، يأخذ رأيها ويعتبره، قد يكون رأيها أحسن من رأيه، قضية العقول هذه تفاوت الناس فيها. يقول الناس على ما سمعت أن أفضل وقت للجماع هو بعد الفجر، ما لها شغل هذا. يقول النفقة على الزوجة تكون بكتابة العقد أم عند الدخول تبدأ النفقة؟ لا، النفقة من كتابة العقد، من كتابة العقد لها حق النفقة، إلا إذا امتنعت أن تأتي إلى بيتك أن تكون عند بيت أبيها، يقول ما نعطيك إياها إلا بعد سنة مثلا، خاصة بعض الناس الآن يعقد اليوم ما يأخذها إلا بالعرس مثلا بعد سنة، هنا ما عليه نفقة طالما أنها هي ممتنعة من القدوم إلى بيته، فإذا لم يكن امتناع فلها النفقة بمجرد العقد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، أما بعد، تكلمنا بالأمس عن الصداق وهو المهر، وقلنا إن المرأة تستحق الصداق كله إذا دخل بها زوجها، سواء طلق بعد ذلك أو لم يطلق، إذا دخل أي جامعة فتستحق الصداق كله. متى تستحق نصف الصدقة؟ متى تستحق المرأة نصف الصدقة؟ نعم. لا. متى تستحق نصف الصدقة؟ أيوة. وسمى المهر أو لم يسمي؟ ها؟ وسمى المهر. نعم. إذا طلق قبل الدخول وقد سمى المهر فلها نصف الصداق. متى تستحق المتعة فقط؟ تأخذ متعة، مال متعة يعني. نعم نعم، إذا طلقها قبل الدخول لم يسمي لها مهرا. من يضرب لنا مثالا في عدم تسمية المهر؟ ما معنى لم يسمي لها مهرا؟ ما معنى لم يسمي لها مهرا؟ كيف تكون الصورة؟ نعم. نعم، ألا يذكر المهر في العقد. ألا يذكر المهر في العقد، يعني يتفقان على الزواج دون ذكر المهر. طيب هل يمكن أن يقع مثل هذا؟ ممكن؟ نعم ممكن أن يقع مثل هذا. طيب هل إذا كان للرجل أكثر من زوجة هل له أن يختار أي واحدة ويسافر معها ودائما يسافر معها دون باقي الزوجات، أو أنه لابد يعني من طريقة أخرى لحل هذه المشكلة، وكيف تحل؟ نعم. يقرع، يعمل قرعة بينهن، أيوة، يسافر بها. طيب أصبر، الحين طلع اسمها وسافر بها والسفر لمدة شهر، الآن هي تفردت به بهذا الشهر دون سائر النساء بعد عودته من السفر، هل يعدل بينها وبين باقي النساء، ولا أن يكون لمدة شهرين مثلا لزوجتيه الأخريين وهي تأخذ من الحسبة لمدة شهر، يعني تكون واحدة تأخذ شهر؟ نعم نعم، يعدل بين سائر النساء. نعم. طيب إذا كرهت المرأة زوجها كيف تتخلص منه؟ الطرق التي ذكرناها في قتل الزوج تذكرونها؟ هل ذكرنا الطرق في قتل الزوج كيف تتخلص منه، ولا وذكرنا طريقة الطلاق والفسخ؟ أشوه الحمد لله. طيب امرأة كرهت زوجها كيف تخرج من هذا العقد، عقد الزواج؟ نعم، عن طريق الخلع. ما هو الخلع؟ نعم، أن ترد عليه الصداقة كله. طيب لو قالت أرد لك نصف الصداق وهو رضي جائز؟ طيب لو ما ردت عليه شيئا من الصداق يجوز؟ إذا رضي نعم يصح. نعم، يعني له أن يتنازل ولها أن تتنازل. ما المقصود بحسن العشرة بين الزوجين؟ ما المقصود بحسن العشرة بين الزوجين؟ ما مفهوم حسن العشرة؟ هل ابتسامة ولا إيش حسن العشرة؟ نعم، عدم الضرب، حقوقها، نفقة ومبيت، هذا من الواجبات، هذه نريد حسن العشرة، الأشياء التي ينبغي له أن يحرص عليها. نعم، لين في المعاملة، تغاضي عن العيوب، سترها، الأمور بشكل عام. شنو يعني الأمور بشكل عام؟ شلون هالأمور هذه؟ ما فهمنا شيء. تدور حوالينها الشمس والأرض هي. نعم، من يضيف؟ هو قال ألا أن إيش قلت؟ الرفق واللين وستر العيوب مثلا. طيب ذكر شيئين بعد، من يذكر من حسن العشرة سواء منه أو منها؟ ها، إماطة في الأذى. شنو إذا الزوجين كف الأذى؟ كف الأذى مو إماطة الأذى. طيب خطأ مطبعي راشي، كف الأذى. ها، بذل الندى بعد يعني يكون نظره يعني بالخير والشر يعني لا ينظر فقط إلى ما أسأت ولكن ينظر إلى ما أحسنت بعد احترام المتبادل من الزوجين التقدير ألا يسيء إليها بشيء يعني يجرح كرامتها أمام الناس وهي كذلك تفعل معه كل هذا من حسن أو من حسن العشرة بين الزوجين. قلنا أو وقفنا عند قوله وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصية وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكم من أهله وحكم من أهلها إلى آخره. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وإياه ذكر معالجة نشوز المرأة إذا نشزت المرأة على زوجها. النشوز قد يكون من المرأة وقد يكون من الرجل. النشوز يكون من المرأة ويكون من الرجل. أما من المرأة ففي قول الله تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن. وأما من الرجل ففي قول الله تبارك وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. فيمكن أن يكون نشوز من المرأة يمكن أن يكون نشوز من الرجل. النشوز من المرأة وهي أن تعرض عن طاعة زوجها وأن تسيء معاملته وما شابه ذلك. فإذا نشزت المرأة على زوجها فهناك حلول. هذه الحلول متمثلة في قول الله تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن هذا واحد واهجروهن في المضاجع واضربوهن. إذن كم حل؟ ثلاثة حلول وهي على الترتيب وليست على التخير وإنما على الترتيب. يبدأ بالوعظ فإن نفع الوعظ معها أن يذكرها بالله لي عليك طاعة الزوج يعني تقدم طاعته حتى على طاعة الوالدين ويذكر لها بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها إن لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليه يذكرها يعظها. فإذا نفع الوعظ الحمد لله هذا هو المطلوب. لكن لا يأتي مباشرة ويضرب وإنما يبدأ بماذا؟ الموعظة. فإن نفعت فالحمد لله فإن لم تنفع ينتقل المرحلة الثانية وهي الهجر اللي هو الأذى النفسي. الأذى النفسي يهجرها في المضجع يعني لا يجامعها لا يجامعها. وليس المقصود بالهجر أن يخرج خارج البيت ينام في الديوانية مثلا ولا عند أهله ولا لا أبدا. وإنما المقصود بالهجر الهجر في المضجع يعني لا يجامعها. وهذه فيها يعني عذاب نفسي للمرأة. فإن نفع الهجر وارتدعت المرأة فهذا هو المطلوب. فإن لم ترتدع فيأتي الهجر أو الأذى البدني وهو واضربوهن ينتقل إلى مرحلة الضرب. والمقصود بالضرب ضرب الإهانة لا ضرب الإيلام. المقصود بضرب المرأة ضرب الإهانة لا ضرب الإيلام. ولذلك اضربوهن ضربا غير مبرح ويجب عليه أن يتجنب الوجه في الضرب وأن يتجنب الأماكن الحساسة في الضرب وإنما يضرب على الظهر على المقعدة على الفخذ وما شابه ذلك. المهم يتجنب الوجه ويتجنب الأماكن المؤذية. والمقصود بالضرب ليس الإيلام وإنما يعني الإهانة يضربها ضرب إهانة. حتى إنه جاء عن بعض السلف قال يضربها بالسواك. صور الآن هذا السواك الآن هذا لما يضربها بالسواك مثلا ولا كذا يؤلم يعني ما يؤلم إلا حط بين صاعه والمدرسين يسوون لكن لو ضربها بالسواك ما يؤلم لكن يحسسها أن إيش أنه متضايق أنها غلطانة وما شابه ذلك. فالمقصود بالضرب ليس الضرب المؤلم وإنما ضرب إيش إهانة ضرب الإهانة. إن نفع معها الضرب الحمد لله، قد لا ينفع الضرب، قد لا ينفع، هذه كلها حلول، حل الهجر، حل الوعظ، الهجر، الضرب. فإن لم ينفع معها فهناك حل رابع، وهو أن يكون حكم من أهله وحكم من أهلها، والحكم من أهله والحكم من أهلها هما رجلان عاقلان، يأتي رجل من أهلها وآخر من أهله، ليس طرفا مباشرا في الموضوع وليس غريبين، وإنما من العائلة، فيجلسان مع بعض ويتناقشان في هذا الموضوع ويسمعان من الزوج ويسمعان من الزوجة، ثم بعد ذلك يخرجان بنتيجة، الحق مع الزوج، الحق مع الزوجة، كلاهما مخطئ وما شابه ذلك، في سوء فهم. المهم أن هذين الحكمين يعطيهما القاضي، طبعا يعينهما القاضي أو هم يتفقون عليه، الحكمان لهما الحق في أن يفرقا، يعني قد يجتمع الحكمان ويخرجان بنتيجة أن والله ما لا يمكن أن تستقر الحياة بين هذا الرجل وهذه المرأة، ونرى أن الطلاق هو إيش الحل، قد يكون الطلاق حلا كما قال الله تبارك وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، قد يكون خلاص ما في مجال للاستمرار بين هذه المرأة وهذا، ما يصلحان لبعض، قد يرى هذا الحكمان فيفرقان، وقد يرى الحكمان أن الخطأ على المرأة، وقد يرى الحكمان أن الخطأ على الرجل. المهم ما يراه الحكمان طالما أنه اتفق عليه الزوج والزوجة، ما يراه الحكمان ملزم لكليهما، للرجل وللمرأة. فإن أصلح الحكمان بينهما فهذا مطلوب والحمد لله، لم يستطع الحكمان أن يصلح بينهما يأتي آخر الدواء الكي، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، يطلقها وانتهى الأمر، يطلقها وانتهى الأمر. إذن هذا هو الحل بالنسبة للمشاكل التي تقع بين الزوجين. قلنا هذا نشوز الزوجة، طيب إن كان النشوز من الزوج، يقول الله تبارك وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. الآن الرجل هو اللي ناشز، يغيب على البيت، ينام أياما خارج البيت، يضرب امرأته، يسيء معاملتها، لا ينفق عليها، وكذلك مع أولاده. المهم أن النشوز ممن؟ من الرجل، النشوز من الرجل. هنا المرأة بين حالين، الحال الأول، أو خلنا نقول ثلاث أحوال، الحال الأول تصبر وترضى، وهذا كثير في النساء، أن يكون الرجل سيئا وهي صابرة على سوئه، والحياة مستقرة ماشية، الحياة مستمرة بينهما، هذا حال. الحال الآخر، الوضع الآخر، هو أن يكون صلح بين المرأة والرجل. سأتي تقول ليش زعلان، شو المشكلة، شو اللي بيننا وبينك، ايش تبي؟ قال والله أنا ما أحبك، أحب الثانية أكثر منك، مريحتني، أنت كل ما جيت أذيتني، أنت كبيرة في السن، أنت ما أنت جميلة، أنت كل ما جيت عيالك يسوي لي مشاكل، المهم أنه ما هو مرتاح معه. قلت له طيب يا أخي أنا أتنازل عن بعض حقي، خلاص يا أخي روح حج ثاني خمس أيام وخليك عندنا يومين فقط، يا أخي لا تطلق، أنا متنازل عن النفقة، لا تطلق، أنا أعطيك 50 دينار كل شهر بس لا تطلق، تركني بيتي وعيالي وكذا. فهنا النشوز ممن؟ من الرجل. المرأة لها الحق إذن أن تتنازل عن بعض حقها أو تبذل بعض مالها أو حقها لزوجها حتى لا يفترق هذا البيت، لا يطلق هذا الرجل. الحالة الثالثة، يعني إذا لم تصبر ولم تتنازل عن بعض حقوقها، هنا تطالب بالخلع، تطالب بالخلع اللي ذكرناه، تذهب إلى القاضي وتقول هذا الرجل يسيء معاملتي وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وأنا أريد أن يطلقني ويعطيني كامل حقوقي. هنا القاضي بين أمرين، إما أن يقتنع وتكون عندها إثباتات ودلائل وكذا أنه لا ينفق، يضرب، لا يصلي، يسيء المعاملة، يشرب الخمر، أي شيء، المهم إضرار بالمرأة. فإذا اقتنع القاضي بهذا الإضرار الذي يكون من الرجل على المرأة يأمره أن يطلقها. طبعا قبل أن يأمره أن يطلقها يأمره إيش؟ أن يصلح أموره، يعطيه مهلة شهر أو شهرين، يقول إذا صلحت أموره خلاص، ما صلحت أموره تعالوا مرة ثانية. فإذا صلحت أموره فالحمد لله، لم تصلح أموره هنا القاضي يجبره على الطلاق، يقول له طلق، أرح المرأة. فإن أبى أن يطلق هنا القاضي له الحق أن يطلقها هو، يعني ينزع منه ولاية الطلاق ويطلقها القاضي. هذا إذا اقتنع أن فيه إيش؟ فيه إضرار على المرأة. أما إذا لم يقتنع أن فيه إضرار بس فيه ماسة بهذا الزوج، خلاص كارهته، هنا يأتي موضوع إيش؟ الخلع، وهي أن ترد عليه المهر أو بعضه ويتركها زوجها. وهو باب الخلع، قال الشيخ رحمه الله وإياه، باب الخلع وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها. منها واضح، من غيرها أن يتدخل بعض الأقارب أو بعض الجيران أو بعض المعارف أو الأصدقاء أو كذا، يتدخل يقول يا أخي اتق الله في هذه المرأة ظلمتها وكذا وكذا وكذا، فيقول ترد لي مهري، كان ما عندها شيء، كل المهر اللي أعطيتها صرفته، يعني ما تملك شيء حتى ترده عليك. قال ما في إلا هذا، قال يبقى أنا أدفع لك كم تبي. في ناس تتبرع بهذا، قال أنا أدفع لك كم تبي، قال أريد 5000، قال خذ هذه 5000 بس اترك المرأة، طلقها يا أخي أرحها. فإذا الخلع قد يكون منها أو من طرف آخر. قال والأصل فيه قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني تفتدي نفسها بهذا المال. قال فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه وخافت أن لا تقيم حقوقه الواجبة بإقامته أو إقامتها معه فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها، ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه. يعني الخلع يصح في دينار ويصح في 1000 دينار، ما في مشكلة، المهم ما يتفقان عليه في بذله. بعض أهل العلم يرى أن الخلع لا يكون بأكثر مما دفع، يعني مثلا أمهرها 5000 ما يقول خالعيني على 10000، وإنما يجبره القاضي يقول ما تأخذ منها إلا ما دفعت فقط. بعض الناس ممكن يستغل المرأة، يقول أبدا أنت غنية وعندك خير وكذا، أنا أخالعك على 20000، هو ما أعطاها إلا 3000 ويخالع على 20000. هنا يتدخل القاضي يقول أبدا ما تخالعها إلا على 3000 التي دفعتها لها، يعني لا يجوز أن تعطيه أو يجبرها على أن تعطيه أكثر من ذلك. فإن دفعت عن طيب نفس هي قالت أنا أدفع لك أكثر ما في مانع. وإذاك جاء في حديث حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول لما طلبت الخلع من ثابت بن قيس، جاء في بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ماذا أمهرك؟ قالت حديقة. قال تردين علي حديقته؟ قالت نعم وأكثر، يعني مو بس الحديقة أعطيه زيادة، بس المهم أنه إيش يفارقني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل تردين على حديقته، يعني ما نريد، فقط ردي عليه حديقته التي أعطاك. قال فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله فقد ورد في الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. يعني لا يجوز المرأة أن تطلب طلاقها بدون سبب، لا يجوز المرأة أن تطلب الطلاق بدون سبب أو الخلع اللي هو مفارقة الزوج. نعم، قبل أن ندخل في كتاب الطلاق أحد عنده سؤال على ما مضى؟ نعم، اصبر شوي، من بعد عنده سؤال؟ أنا حجز 3. طيب 1 2 3. نعم نعم، لا يفرقان، القاضي ينزل عند قولهما. إيه بس القاضي يعني يعتبر قولهما هو الفصل. نعم نعم. طيب هو يسأل يقول هل تلزم المرأة بأعمال المنزل هكذا؟ يعني هل من حق الزوج على زوجته أن يعني تخدمه في منزله في الطبخ والغسيل والكنس وما شابه ذلك؟ قولا لأهل العلم الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يلزمها ذلك، لا يلزمها ذلك، بل هذا واجب على الزوج أن يوفر لها من يخدمها، واجب أن يوفر لها من يخدمها، وليس من عقد الزواج أن تخدمه، ولكن من عقد الزواج أن يستحل منها ما كان محرما وهو الجماع، وليس من حقه عليها أن تخدمه. هذا قول لكثير من أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينظر إلى حالها قبل الزواج، فإذا كانت في بيتها ممن يخدم، يعني تخدم في بيتها ما تخدم، عندها من يخدمها في بيتها، فأيضا يوفر لها من يخدمها، يعني ما يغير حالها عن بيتها. فإذا كانت في بيتها تخدم فعنده تخدم، وإذا كانت في بيتها تخدم ففي بيتها أيضا تخدم، يعني بحيث أنه كما كانت عند أهلها. والقول الثالث أنه يلزمها الخدمة في البيت، والذي يظهر أنه لا يلزمها أن تخدم في بيت زوجها، ولكن هذا من حسن العشرة، لكن لا تأثم لو امتنعت، لو قالت أبدا أنا ما أطبخ، أحضر من يطبخ، أو أنا ما أغسل ملابسك، كل واحد يغسل ملابسه مثلا، يقول لا تلزم بذلك، حتى لو قالت ما تنع الفراش، أنت صوبك وأنا صوبي، أبدا، يقول لا يلزمها ذلك، لا يلزمها ذلك، بل هو يجب عليه أن يوفر لها من يخدمها. هذا الذي عليها أكثر أهل العلم. من اللي عنده سؤال؟ نعم. الخلع فسخ، وكل فسخ يعد طلاقا دائنا عند أهل العلم. نعم. هذا يسمى التخبيب، الذي يخبب المرأة على زوجها ملعون، ما يجوز لأحد أن يخبب امرأة على زوجها، يقول لها أطلب الطلاق وأنا أتزوجك، هذا يسمى تخبيب المرأة على زوجها، هذا لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال، ولا يجوز له أصلا أن يتكلم يفتح هذا الموضوع مع امرأة متزوجة، يقول لها تطلقي من زوجك وأنا أحبك أو كذا، ما يجوز أبدا. نعم. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي في الشريط متسع يسرنا إتمامها بهذه المادة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال، فقال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراني الليلة في المنام عند الكعبة، فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال، تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر، يقطر رأسه ماء، واضعا يديه على منكبي رجلين رجلين واضعا يديه على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ فقالوا: المسيح ابن مريم. رأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور العين اليمنى، كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن، واضعا يده على منكبي رجلين يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا المسيح الدجال. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث فيه ذكر المسيح ابن مريم وذكر المسيح الدجال. أما المسيح ابن مريم فسمي مسيحا، قيل لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ، وقيل لأنه كان يمسح الأرض في دعوته يمر بالقرى. وأما المسيح الدجال فسمي مسيحا لأن عينه اليمنى ممسوحة، وفي هذا الحديث أن عينه اليمنى طافية، ومعنى طافئة يعني لا نور فيها، لا يبصر فيها. وقيل طافية أي كالعنبة التي تطفو على الماء. وقد رآهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرؤية إما أن تكون رؤيا منام وهذا الذي يظهر، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام رآهما رؤيا وحي، فرأى عيسى ابن مريم آدم كأحسن ما تراه من أدم الرجال، وتضرب لمته، واللمة هي الشعر الذي يصل إلى المنكبين، يلم بالمنكبين. مع تحيات تسجيلات إلاف الإسلامية، الكويت، حولي شارع الحسن البصري، هاتف رقم 2656662، فاكس 2656664. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.